السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. استكمالا للحلقات السابقة عن المرأة في الإسلام وتصور الإسلام عن المرأة وحقيقة حرية المرأة والكلام اللي بيقولوه عن المرأة، يعني كنا توقفنا في آخر الحلقات عند وظيفة المرأة. إيه وظائف المرأة؟ يعني أنا أقصد بكلمة وظائف المرأة يعني الوظائف التي لا يستطيع الرجل أن يشاركها فيها. يعني مثلا إيه؟ المرأة لو شاركتني في بعض الوظائف أنا أكسبها، زي ما قلت لك مثلا ما تقدرش المرأة تشتغل مثلا تطفي حريقة، تشتغل حارس بالليل، ما ينفعش المرأة تشيل حاجة تقيلة، تشتغل في المينة تشيل بتاع تعتال مش عارف ايه، مفيش كلام من ده، تحط اللزق الاصعى وتطلع فوق عشان نبني، ما ينفعش، ما تقدرش تعمل المرأة كده، المرأة ضعيفة. برضو زي ما قلت ما تنفعش تشتغل سكرتيرة مثلا، لان هتلتقي براجل كل يوم وهيبقى في تعامل بينها، واحد يقول لي طب وانت ضد الاختلاط، هي بس نقطة نوضحها ولانها ما كانتش في الاعتبار. يعني الاسلام له ضوابط. اختلاط يعني ايه اختلاط؟ انا لو قدرت ما اعملش اختلاط يبقى افضل، لما اعمل جامعة للبنين وجامعة للبنات ايه المشكلة مثلا، لكن في الكعبة لا، بنطوف مع بعض. في الشوارع موجود الرجال والنساء، في المحلات بتخش الرجال وبتخش النساء، لكن النهي هنا عن التلامس والنظر. التلامس والنظر مش معنى ان في اختلاط ان انا يعني بايه ايه خدع، يعني ما عاد اصلا في اختلاط، لا لا. طب ما في الكعبة عندها في اختلاط وبيبقوا موجودات وبنطوف حوالين الكعبة كلنا وبنسعى بين الصفا والمروة مثلا الرجال والنساء، لكن هل واحد بيروح يلمس واحدة؟ هل واحد والعياذ بالله بيلزق في واحدة ولا كذا وكذا؟ لا لا لا لا، مفيش كلام من ده خالص، ولا نعرف شكلها ايه كمان والله، ولا بتبص لها لانها انت مامور بغض البصر وهكذا يعني. فأقصد أن الوظائف التي خص الله تبارك وتعالى بها المرأة دون غيرها يعني لا يستطيع الرجل أن يقوم بهذه الأعمال، اللي هي واحد الحمل والإنجاب. فربنا جعل للمرأة رحم علشان بقى إيه؟ الله سورة الرعد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، سقط الواد نزل، لا وما تزداد. الحمد لله هيكمل الحمل. فادي ربنا جعل الرحم للمرأة، ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى، سورة الحج، فجعل لها الرحم عشان هتولد، ها، جعل الثدي عشان هترضع، والولدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، سورة البقرة، لمن اراد ان يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولذلك احنا لما بنقول ان المرأة تقعد في البيت عشان تربي الاولاد وتشوف اللي انا هقول عليه ده، هو ما يجيش واحد يقول لك ايه المرأة قاعدة في البيت بتلعب، قلنا ما بتلعبش، روح كده اعمل خد اجازة يوم زي ما قلت، روح شوف شغل البيت وشوف العيال وشوف الطبيخ والكنس والمسح والغسيل عشان تعرف المرأة بتلعب في البيت ولا لا. الحاجة التانية انك يقول لك ايه المرأة هتبقى عبدة وزليلة للراجل يديها ويصرف، لا، زليلة فين؟ ده حق، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، اظن سورة الطلاق، يعني ده حق للراجل ان ينفق، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، مش بمزاجه، ده غصب عنه. ولذلك لما جت ستنا هند بنت عتبة بن ربيعة مرات ابو سفيان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح في البخاري ومسلم، وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، أعمل إيه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أيوة حقك. الله، أمال قاعدة في البيت شايفة عياله وشايفة حال. ولذلك الرجال قوامون على النساء، سورة النساء، إيه بشنباتهم؟ بالراجل عمال قاعد في البيت قاعد كده. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك في ذمة مالية منفصلة تماما بين الزوج وبين الزوجة، ما مدش إيدي على فلوس مراتي مهما كانت غنية، ولذلك الفقه يقول ايه؟ لو انا فقير وهي غنية تديني الزكاة اللي هي بتطلعها، لكن انا ما ينفعش ادي الزكاة باجماع العلماء لابويا وامي ولا مراتي ولا اولادي، ولا ابويا ولا امي ولا مراتي ولا اولادي، لان دول ايه؟ دول انا مكلف شرعا ان انفق عليه، مكلف شرعا ان انفق عليه. فالمرأة في البيت ربنا جعل لها البيت عشان هتبتدي تحمل، والحمل بقى عايز راحة، والجنين عايز يرتاح في بطن امه، وهي كمان ترتاح لان حملت امه وهنا على وهن، وشوفوا بقى تعب الولادة قد ايه والكلام ده. اتنين، طب ولدت اسيب الولد مع الغسالة مع البتاع ده مع الخدامة، اسيب الولد عند تيتا، هي لسه تيتا، ما كفاية بقى الله يدي الصحة لتيتا يا رب، ما تيتا تيتا خلفتك وشقيت فيكي، كمان هنعول عيالنا وهم عيال عيالنا يا رب. خلاص بقى الواحد مننا كبر، يعني مثلا انا وزوجتي طبعا، شوف بقى يعني انت اعز الولد ولد الولد صحيح، وشوف الواحد لما يشوف اولاد عياله يا الله لهم معزة تانية خالص سبحان الله، لكن مش على طول بقى، يعني مثلا ما تجيش بنتي جايبه عيالها وتقول لي مثلا مراتي مثلا يعني يلا بقى خلي العيال عندك ان شاء الله، وانا بقى نازله ايه انا بشتغل سنه سنتين ثلاثه وتيتا تربي العيال، الا اذا لا قدر الله حصل موضوع تاني، ده حاجه تانية يعني. لكن ايه ده بقى، امال تيتا هترتاح امتى؟ تيتا دي عايزه تيجي في اخر حياتها بقى، ايه قاعده زي البطه كده ما شاء الله على الكنبه كده زي ام الله يرحمها، ونيجي حواليها كلنا كده وعيالنا كلهم حالي، واللي يقعد على رجليها واللي يركب على كتفها وهي فرحانه يعني، بس مش على طول يعني. المهم يعني يبقى مين اللي هيربي الاولاد؟ يبقى تربيه وخدمه الاولاد. خدمه يعني اصل خدمه ممكن اي واحد يخدم، والعلم الحديث دلوقتي التكنولوجي اللي فيه يخدم، يعني غساله الله يرحم امي وامك بقى لما كانت تاخد الكوافيل وتغسل الكوافيل، دلوقتي لا البامبرز يلا كله بطراطيف الصوابع كده، وبعدين غساله وبعدين ديش واشر، غسل الطبق كمان تحط فيها الطبق تغسل لك وتطلع لك الطبق بيبرق وبتاع، كان زمان الهون النهارده الخلاط يعني. لا انا بكلم عن التربيه، مين اللي هيربي الاولاد؟ يعني ايه التربيه؟ يعني ناكلهم ونشربهم ونلبسهم ونديهم احسن مدارس؟ لا دي خدمه وانفاق وربنا بيبعت رزقهم. تربيه يعني تنشئه الاولاد على الدين، الكلام ده بياخد مني حوالي 3 ساعات مش عارف اقوله في كام دقيقه يعني، لكن تنشئة الأولاد على الدين، يتعلم الولد يبوس إيده أبوه إيد أمه يحطها على قرطه يبوس صوابع أبوه أمه وبعدين أبوه، لما يلاقي باب مقفول ما يطلعش لازم يخبط الأول الستارة لازم أستأذن، أدب الاستئذان، صلة الرحم، بابا يبقى عمي عمتي، ماما يبقى خالي خالتي، الإيجابية أن أنا يشارك في حط الحاجة في البيت ويشيل الحاجة ويحط الحاجة، لما نيجي ناكل يعني وكل واحد على قده، الولد الصغير ممكن يحط الخبز عشان لو وقع مش مشكلة، يحط مع الكوبايات البلاستيك، يحط المعالق الشوك يعني وهكذا. ها تربية يعني تنشئة الأولاد على الدين، تنشئة الأولاد اللي لو أمهم ما علمتهمش الدين هيطلعوا صيع، هيطلعوا صيع يعملوا ايه في المجتمع بقى؟ هيطلعوا حرامية ونصابين وهيسيئوا للمجتمع وهيبوظوا المجتمع وهيخشوا السجون، يبقى كأنك انت عملت ايه؟ فين بقى التربية؟ فين تربية الأولاد؟ عمر البنت الخدامة ما هتربي، عمر الدادات اللي بيجيبوهم والكلام ده، وشفنا بلاوي، شفنا بلاوي اللي حطت كاميرا وهي رايحة الشغل ورجعت لقت بتعمل ايه في ابنها، حاجة تحصر والله العظيم. يبقى الحمل والإنجاب. اتنين، تربية وخدمة الأولاد. تلاتة، حضانة الزوج. واحد يقول لي حضانة الزوج؟ حضانة العيال؟ لا، حضانة الزوج. انا امي كانت حاضنة ليا، امي ماتت الله يرحمها رحمة واسعة يا ابويا رحمة واسعة يا رب، مين اللي حضنتني بعدها؟ مراتي. مين اللي بعد امي؟ مراتي. وشوف بقى انت هنا الزوج بقى، ها انا بتكلم على المرأة دلوقتي، فبتكلم عن حق الزوج، لما بتكلم عن الراجل بتكلم عن حق المرأة. شوف بقى الزوج بقى، ها الاخلاص في معاملته، حسن المعاشرة بتاخد حوالي 17 حاجة، 3 الطاعة، 4 التزين، 5 الاقتصاد في مال الزوج، 6 عدم تمكينه من الحرام، 7 مراعاة أهله واحترامهم، 8 سرعة حل المشاكل. شوف الواجبات، شوف الديوتي أساينمنت كلها بتاع المرأة عشان جوزها إزاي، ها؟ أربعة يعني يبقى الحمل والإنجاب، خدمة وتربية الأولاد، حضانة الزوج، أربعة البيت. البيت إيه البيت ده بقى؟ شوف بقى كلنا بنقوم الصبح العيال عايزين نروح المدرسة، فقلعين هدومهم، هنعلمهم إزاي يحطوا هدومهم ويرتبوه، وبعدين الزوج قلع هدومه عشان هيلبس الهدوم اللي نازل بيه، وبعدين عايزين الإفطار، مين هيحضر الفطار؟ الشاي، هنشرب الشاي. طيب جاء الاوتوبيس او جاء البتاع، هناخد العيال عشان نوديهم المدرسه، وبعدين الراجل هيمشي. الكركبه بتاعه البيت دي مين هيلمها؟ مين هيوضبها؟ مين هيوضب البيت ويهندس؟ مين هيبتدي يحضر للغدا؟ وتتقمع الباميه وتتقشر اللي مش عارف بدنجان، ويتعمل التوم والبصل، وبعدين الطبيخ في المطبخ عشان نرجع كلنا من الشغل والعيال من المدرسه نبتدي ناكل. مين اللي هيحط الاكل؟ ومين اللي هيشيل الاكل؟ مين اللي هيغسل الطبق بعد كده؟ مين مين مين مين؟ سبحان الله، لغايه بالليل. وشوف بقى اللي بيذاكر، ساعات الام بقى تذاكر للعيال كمان، وده ماما تعالي علميني بتاع ده، ماما ماما ماما ماما، الله يخلي ماما ويبارك فيها ويديها الصحه والعافيه. وبعدين ساعات بعض الرجاله بقى، انا بزعل قوي منهم، اللي كمان جاي من الشغل يا دوب كلو بتاعه راح يقعد له على يقعد لي على القهوه ويقعد لي مع اصحابه. اقعد في البيت شوف عيالك، اقعد شوف مراتك، ان شاء الله ما بتعملش حاجه، ان شاء الله قاعد كده حسك في البيت بس. العيال مش هيقدروا يضربوا بعض ولا يعملوا مشاكل مع ماما عشان بابا موجود، وبعدين يجوا بابا علمنا كذا، بابا انا عايز كذا، اللي هي التربيه. انت عينك على عيالك، تعالى حبيبي انت بتعمل ايه؟ انت رميت الورقه دي هنا ليه؟ قول استغفر الله، روح شيل الورقه يا حبيبي، ارميها في التراش. ما شاء الله شاطر جميل، ادي له شوكولاته. دي تربيه اهي. انت بتزعق في ماما؟ انت بتقول اوعى صوتك يعلى على ماما، ربنا يزعل. تربيه تربيه. وبعدين بالليل العيال عايزين يتعشوا وعايزين بيت بيت، وهدومهم عايزه تتغسل، طبيخ وغسيل وترتيب وكنس ومسح ومكوى يا الله يا الله. هي المراه تجد نفسها في كده بقى، تجد نفسها في الحمل والانجاب، في تربيه وخدمه الاولاد اللي بيطلعوا رجاله بعد كده يخدموا المجتمع، حضانه الزوج، اللي الزوج لما تبقى عينه شبعانه وبطنه شبعانه يطلع في المجتمع ينتج، ما يطلعش والعياذ بالله يزني ولا يرتشي ولا كذا. اربعه البيت. فدي الوظائف الاساسيه للمراه. بكرر تاني، مش معنى كده انها تفضل قاعده في البيت 24 days 24 ساعه، لا ما بقولش كده، بقول ممكن المراه تطلع تشتري، ممكن تتعلم، ممكن تشتغل مدرسه بنات، تشتغل طبيبه نساء، يعني عمل يليق بطبيعتها كانثى. دي المرأة عندنا في الإسلام. حد يلوم علينا؟ مين اللي هيلوم علينا؟ اللي عايزين يتمتعوا بالمرأة ببلاش، اللي عايزين يقولوا للمرأة تحرري، انت لسه لابسة ومتغطية، لسه متكلفتة، يلا اتحرري من هدومك الأول، خلينا نتفرج ببلاش. مش نسائنا ولا بناتنا ولا أعراضنا، مش نسائنا ولا بناتنا ولا أعراضنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. ده طالعين بمنتهى الفجر ويقول لك احنا بلد سياحيه والسياح بيجوا عندنا. طب طلع مراتك اخويا وبنتك، طلع لهم مراتك وبنتك وامك، خليهم يشتغلوا في الدعاره والرأس، ما دام انت بلد سياحيه احترم دينك واحترم نفسك. اللي عايز يجي يسيح عندنا في بلادنا بالاسلام وبالادب يتفضل، مش عايز ما يجيش. وعيب نقول بلد سياحيه، عندنا اراضي زراعيه تتزرع الاول، عندنا مصانع عايزه تتشغل، مش زي الشحط وزي البتاع ماسك لي جوجع بيبيعه ومسك لي بتاع ده عمال يقول لك الاصنام ولا بتاع ده ولا الاهرامات. انا ما اعرفش السياحه، انا بقول في اولويات، بدل الشاب اللي واقف يبيع للسايح ده بتاعه كده يروح يشتغل ايه؟ روح يا ابني ازرع وافلح، روح ازرع يا ابني عشان ناكل من الارض اللي طالعه دي. لا يكون القرار من الراس الا اذا كانت اللقمه من الفاس. وهكذا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.